بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كان آخر ما انتهينا في الكلام عنه الكلام عن حكم سماع الأموات كلام الأحياء، وذكرت أن هناك من توسع في هذا الأمر، وأن هناك من وقف حيث ورد الدليل، ولا شك أن هذا هو الأحوط، لأن هذا أمر غيبي ومن أحوال أهل البرزخ، وما كان كذلك فلا نتكلم فيه إلا بخبر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن أوقفني أخونا خالد بن وليد جزاه الله خيرا على بعض المواضع التي فيها إضافة لما انتهينا عليه بالأمس. أريد أن أقرأ بعض هذه المواضع بين أيديكم، ولكن قبل ذلك أردت أيضا أن أنبه على ما ورد في كلامي أن كتاب الروح فيه أشياء من الغرائب التي تتنافى أحيانا مع ما عرف عن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في سعة اطلاعه ودقته في تحرير المسائل وعمق فهمه في معرفتها وترجيح الراجح منها، وحتى قال بعضهم لعله ألفه في أول عمره أو في أول طلبه للعلم أو قبل أن يعني يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأنه لا شك أنه بعد لقائه بشيخ الإسلام ازداد علمه ورسخ وصفت مشاربه ويعني اتضحت له السبيل أكثر مما كان من قبل، حتى أنه ذكر عن نفسه أنه كان يكلم شيخ الإسلام أو يلقي عليه كثيرا من الشبهات والإشكالات والمسائل التي ترد عليه، ومنها العقلية، يعني أكثرها أمور عقلية وكلامية، فنصحه شيخ الإسلام بنصيحة مباركة فقال له: لا يكن قلبك كالإسفنجة، لا يكن قلبك كالإسفنجة، ما وضعت على شيء إلا شربته. صحيح، الإسفنج إذا وضع على اللبن يشربه، على الماء يشربه، على الزيت يشرب، على السم يشرب كل شيء. فإذا كان الإنسان قلبه مفتوحا للشبهات فرب شبهة تكون قاتلة، تكون والعياذ بالله يعني يكون هلاكه فيها. فعند ذلك: ولكن اجعل قلبك كالزجاجة، اجعل قلبك كالزجاجة. والزجاجة تمتاز بالقوة والصفاء، الزجاج يمتاز بالقوة والصفاء، هو قوي يمنع ورود الوارد عليه، وصاف يعرف ما بداخله، يعرف ما بداخله. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: فما نفعني الله بنصيحة مثل هذه النصيحة، يعني انتفع بها نفعا عظيما. لكن هنا كلام للشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه يعالج هذه الإشكالية، حتى أن شيخنا الألباني رحمة الله عليه كاد أن يشكك في صحة نسبة الكتاب إلى ابن القيم، كاد أن يقول أن هذا ليس كتابه، ويعني لعله ألحق به وليس كذلك. لكن كلام شيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه ذكر كلاما طيبا أجاب عن هذه الاحتمالات كلها، ولذلك فهذا الذي ذكر الشيخ بكر هو المعتمد ونرجع إليه. فيقول: انتشر على ألسنة بعض طلاب العلم، هذا الكلام نقله أخونا الشيخ مشهور في كتاب كتب حذر منها العلماء في الجزء الثاني صفحة 61 و300 وما بعدها. قال: انتشر على ألسنة بعض طلاب العلم أن كتاب الروح ليس لابن القيم، أو أنه ألفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا ما تناقلته الألسن ومر على الأسماع في المجالس والمباحثات. وأنتم تعلمون أن الشيخ بكر رحمه الله له عناية بكتب ابن القيم وألف في ذلك، اعتنى بكتب ابن القيم والحديث عنها وألف في هذا. قال: هذا ما تناقلته الألسن ومر على الأسماع في المجالس والمباحثات، ولم أرى ذلك مدونا في كتاب، ولعل شيئا من ذلك قد دون، ولكن لم يتيسر الوقوف عليه. لهذا فقد اندفعت إلى قراءة الكتاب من أوله إلى آخره. هذه الوسيلة التي أمام الباحث، إذا تكلم في كتاب ولم يجد لأحد من المتقدمين أو من العلماء الباحثين المحققين كلاما فيه، فما بقي إلا أن يعني يقرأ الكتاب هو قراءة متأنية، ويتأمل فيها المواضع التي أثير حولها كلام، وينظر في أسلوب الرجل أو أسلوب هذا الكتاب، ويقارن بين هذا الأسلوب وبين غيره من الكتب التي هي متفق على أنها من يعني صحيحة النسبة إلى هذا الإمام. فإذا وجد النفس قد تغير فله حكم، وإذا وجد النفس واحدا والطريقة واحدة فالحكم يكون مختلفا. قال: لهذا فقد اندفعت إلى قراءة الكتاب من أوله إلى آخره قراءة المتأمل الفاحص، فتحصل لي أن هذه نتائج موهومة، سبيلها النقد ونهايتها الرفض المحض، وأنها إنما انتشرت من غير دراسة ولا تحقيق، وأن من يدرس الكتاب يظفر بالنتيجتين الآتيتين: الأولى أن الكتاب لابن القيم رحمة الله عليه أو رحمه الله تعالى، ولا شك في هذا. الثانية أنه إنما ألفه بعد اتصاله بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد رأيت أن أوضح التدليل على هاتين النتيجتين على ما يلي: أولا، توثيق نسبة كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، هذا يعني لابد طالما أن هناك من يشكك في نسبة الكتاب أن يسلك الباحث الذي يقرر صحة نسبة الكتاب إلى ذلك الطرق العلمية في إثبات صحة نسبة الكتاب إلى هذا العالم. قال: وهي تنجلي في وجوه متكاثرة، منها ما يلي: أولا، أن طائفة من كبار المترجمين له، أي المترجمين لابن القيم كابن حجر والسيوطي وابن العماد والشوكاني وحاجي خليفة والبغدادي والألوسي وغيرهم، ذكروا هذا الكتاب في مؤلفاته ولم يتعقبوه بشيء. وهذا مما تثبت به صحة نسبة الكتاب إلى العالم، أن تشتهر هذه النسبة عند العلماء. الثاني، أن ابن القيم رحمة الله عليه قد أشار إليه في كتابه التبيان في الباب السادس في معرض ذكر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرجت روح المؤمن الحديث فقال، أي ابن القيم: وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح. هذه طريقة ثانية يثبت بها الباحثون صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه. الطريقة الأولى أن ينقل ذلك عن العلماء الذين ذكروا من في ترجمة هذا العالم أن هذا الكتاب من كتبه. الطريقة الثانية أن ينقل عن العالم نفسه أن هذه المسألة قد بسطها في الكتاب الفلاني أو ارجع إلى الكتاب الفلاني، العالم نفسه هو الذي يقول هذا، يعني هو يثبت صحة نسبة الكتاب إليه بنفسه. قال: والمؤلف قد استوفى الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح المطبوع. ثالثا: أن هذا الكتاب قد شهد العلامة البقاعي تلميذ الحافظ ابن حجر أنه من تأليف ابن القيم رحمه الله، فإنه قد اختصره بكتاب سماه سر الروح بنحو نصف الأصل. رابعا: أنه أشار في نفس الكتاب إلى كتابه الكبير في معرفة الروح والنفس، وهذا الكتاب قد ذكره المؤلف أيضا في كتاب جلاء الأفهام كما ذكر فيه أيضا كتاب الروح. وذكر كتابه الكبير في معرفة الروح والنفس أيضا في كتاب مفتاح دار السعادة. خامسا: أنه في نحو 10 مواضع من الكتاب، يعني في كتاب الروح، ذكر شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مستشهدا بأقواله وذاكرا لاختياراته على عادته المألوفة في عامة مؤلفاته. إذن هذا يدل على أنه بعد تتلمذه على يد شيخ الإسلام ابن تيمية. كما نقل عن شيخه، سادسا هذا، كما نقل عن شيخه أبي الحجاج المزي وهو من شيوخه، وكثيرا ما يعتمده في عامة مصنفاته لا سيما في الفوائد الحديثية. سابعا: إن الناظر في أي مسألة من مسائل الكتاب البالغة 21 مسألة يلمح فيها نفس ابن القيم وأسلوبه وطريقته المعهودة في البحث والترجيح والاختيار وسياق الأقوال ومناقشتها وحشر الأدلة ونقدها، وقد أفصح عن ذلك في ثنايا المسألة 15، فقال: فهذا ما تلخص لي من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت، ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة. ونحن نذكر ما أخذ هذه الأقوال وما لكل قول وما عليه وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على طريقتنا التي من الله بها علينا وهو مرجو الإعانة والتوفيق. قال الشيخ بكر: وهذا الأسلوب له نظائر في كتبه وتقريراته. ثم قال ثانيا: التدليل على أنه إنما ألفه بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتدليل على ذلك من وجهين: ما تقدم من نقوله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إن في أول موضع ذكره فيه من كتابه ما يفيد أنه إنما ألفه بعد وفاة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ يقول صفحة 34: وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني من كان المنحرفين على شيخ الإسلام وكانوا يكرهونه، حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته، يعني رأى ابن تيمية في المنام، وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها، يعني بعض هؤلاء الذين كانوا يخالفون شيخ الإسلام ابن تيمية ويعني يحذرون منه وينفرون منه، في المنام رأوا شيخ الإسلام ابن تيمية وسألوه عن بعض مشكلات الفرائض وغيرها من مسائل، فأجابه بالصواب، فأجابه في المنام على الوجه الصحيح. فهذا كله يدلك على أنه بعد موته. ثانيا: أنه في مباحث الكتاب العقدية في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات يقررها على المنهج السلفي الراشد الخالص من شوائب الشرك ووضر التأويل، وهذا هو الحد الفاصل بين السلف والخلف، وقد هدى الله ابن القيم إلى ذلك بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما أوضحه في النونية، والله أعلم. فهذا خلاصة ما ذكر الشيخ بكر، وهو حجة في هذا الباب. فنرجع إلى قوله: وإنما يقال فيما أخطأ فيه ابن القيم أو استرسل فيه في بعض المواضع، يقال يعني لا يبعد أن لكل جواد كبوة، وما من إنسان إلا يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى ذلك فلا حاجة للتشكيك في صحة نسبة الكتاب إلى الإمام ابن القيم رحمه الله، ولا القول بأن هذا كان في أول زمانه قبل أن يحقق ويدقق، فإن هذا قول ليس عليه دليل والله أعلم. طب نرجع إلى مسألة سماع الأموات كلام الأحياء وبعض أحوال أمور البرزخ. بعض أحوال أمور البرزخ، في بعض زيادات أو إضافات على ما سبق الكلام عنه. من ذلك حديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء التاسع، عفوا، في الحديث برقم 39,000، الحديث برقم 39,000، أما هو في المجلد الثالث. يقول الحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضر المؤمن، أي إذا جاءه الاحتضار، أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين، يعني يأتون بهذه الروح، روح المؤمن الذي هو يعني مات حديثا، يأتون بهذه الروح أرواح المؤمنين الذين ماتوا من قبل الأموات الأوائل، فيسألونه أرواح المؤمنين الأوائل فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ يسألونه عن الناس الذين يعرفونهم في الدنيا. قال: فيقولون: دعوه، يعني لا تكثروا عليه الأسئلة، فإنه كان في غم الدنيا، يعني جاء متعب من الدنيا، خلوه حتى يستريح. فإذا قال: أنا أتاكم، تسألون عن رجل، هذا الرجل قد مات قبلي، وما جاءكم، أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني إذا ما جاء إلى أرواح الروح وما جاءت عند أرواح المؤمنين فيعلمون أنه أخذ إلى الهاوية وتكون نفسا شريرة. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم، والشيخ الألباني يصححه في الموضع الذي سمعتم. مع أن الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة أيضا في المجلد الثاني ضعف أحاديث بهذا المعنى أيضا، كما في الحديث 64,800. هذا الحديث من حديث أبي أيوب الأنصاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها من أهل الرحمة من عباده كما يتلقون البشير من الدنيا، فيقولون: أنظروا صاحبكم يستريح، فإنه كان في كرب شديد، ثم يسألونه: ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: أيهات، يعني أو هيهات، هكذا في قد مات ذلك قبلي، فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. وقال: وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة، فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا: اللهم هذا فضلك ورحمتك، وأتمم نعمتك عليه وأمته عليها. ويعرض عليهم عمل المسيء فيقولون: اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى به عنه وتقربه إليك. هذا عند الطبراني في الكبير والأوسط، وضعفه الشيخ الألباني فإن فيه ما لكم هذا رواه زيد بن واقد قال لم يروي عن مكحول إلا زيد وهشام تفرد به مسلمة. قال الشيخ الألباني رحمه الله وهو متهم. ثم ذكر الشيخ أيضا أن النصف الأول من الحديث الذي هو في استقبال الروح المؤمنة أن الحديث فيه يعني فقرتان، فقرة في استقبال أرواح المؤمنين من جاءهم من المؤمنين الجدد، النصف الثاني في عرض أعمال الأحياء على أقاربهم الأموات. يقول هنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه: والنصف الأول من الحديث له طريق أخرى عن عبد الرحمن بن سلامة بلفظ إن نفس المؤمن إذا مات وسندها ضعيف أيضا، فيها محمد بن إسماعيل بن عياش، قال أبو داود ليس بذاك، وقال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئا، مع أنه كان من الممكن أن يحسنه بالطريق الأخرى أو أن يصححه بالطريق الأخرى. هذه الجزئية من الحديث كان ممكن أن يقويها بالطريق الأخرى، لكن على أي حال هذه المسألة هناك من أهل العلم من يضعف الأحاديث المرفوعة فيها ويرى أنه لا يصح حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهناك من يرى أن هذه المسألة فيها آثار موقوفة عن بعض الصحابة كأبي الدرداء، وأن الموقوف مثله لا يقال بالرأي، وأن له حكم الرفع هذا موجود في كتاب التذكرة للقرطبي رحمه الله الجزء الأول. قال ابن المبارك وهذا في كتابه الزهد: وحدثنا صفوان بن عمرو وهو ثقة قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير. أن أبا الدرداء، هل عبد الرحمن بن جبير بن نفير يروي عن أبي الدرداء؟ يعني كونه يروي عن أنس فقط، أنس متأخر. عن أبيه عن ثوبان، يعني محتمل أن يكون هنا انقطاع، عبد الرحمن بن جبير بن نفير. تنظر، لأن فيما يظهر أن كونه ما روى عن الصحابة إلا عن أنس يعني الانقطاع احتماله كبير هنا. قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء كان يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساءون. وكان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من عمل تخزيني به عند عبد الله بن رواحة، لأنه سبقه بالموت، فكان ما يحب أن عمله يبلغ عبد الله بن رواحة فيخزى به عنده. لكن ينظر أيضا في هذا باب الانقطاع، في حقيقة أن مثل هذه المسائل في مرسل للحسن. القرطبي يقول: هذه الأخبار وإن كانت موقوفة فمثلها لا يقال من جهة الرأي، لكن هذا كله أيضا فرع عن ثبوت صحة الأحاديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى ثبوت هذه الأحاديث أو ثبوت هذه الآثار، يعني هنا له كلام رحمه الله في الاختيارات العلمية هذه، طيب في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام في له كلام هنا أن هذا أمر مستفيض، فيقول رحمه الله: واستفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه. الشيخ محمد حامد الفقي يقول: إنما هي أحاديث ضعيفة وآثار ومنامات ونحوها، والله يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله. الحديث ومعناه انقطاع كل صلته بهذه الحياة الدنيا إلا ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ما جاء في القرآن من استغفار المؤمنين والمؤمنات للذين سبقوهم بالإيمان. أما شيخ الإسلام يقول استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه. وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري ما يفعل عنده، فيصر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا، وتجمع أرواح الموتى أي يتزاورون، فينزل الأعلى إلى الأدنى للعكس. ولكن على كل حال قد سمعتم أن مثل هذا لا بد فيه من خبر صحيح، لا بد فيه من خبر صحيح. له كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع والعشرين، في المجلد الرابع والعشرين، وقد قدم إليه سؤال طويل من صفحة 62 و300 وما بعد ذلك. لكن كلامه رحمه الله يقول الحمد لله رب العالمين، نعم يسمع الميت في الجملة كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله في الجملة يعني لا يسمع كل شيء، إنما يسمع بعض الأشياء. كلمة يسمع الميت في الجملة يعني معناها أنه لا يسمع كل شيء، إنما يسمع بعض الأشياء. كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا يعني لا إشكال فيه، لأن هذا من المواضع التي صح فيها النص. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك قتل بدر 3 ثم أتاهم فقال يا أبا جهل بن هشام الحديث، وهذا أيضا فيه نص. قال وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور ويقول قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. سبق أن هذا الدليل أيضا تكلمنا عنه وذكرنا أنه أيضا في ليس فيه دلالة قوية على موضع النزاع. قال شيخ الإسلام فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع. وسبق أن يعني في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا التشهد يعني كان المسلمون يقولونه في صلاتهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهم في أقطار أخرى أو في بلدان أخرى غير المدينة. واليوم وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقد امتلأ يعني الأرض بالمسلمين، فالمسلمون يصلون في كل مكان ويقول السلام عليك أيها النبي، ولا يخطر على بال أحد أنه يخاطب بذلك الرسول وأنه يسمعه، إنما هذا دعاء فيقوله. ثم ذكر أن ابن عبد البر روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا أيضا لابد فيه من إثبات، لأن إسناد ابن عبد البر نازل جدا ويحتاج إلى ثبوت الصحة. قال فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال، كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له، إلى آخر كلامه رحمه الله. على كل في هذا الذي ذكره في القدر الذي ذكره رحمه الله في يعني ليس فيه دلالة ملزمة للمخالف. صفحة 68 و300 يقول وأما قوله هل تجتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه، ففي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وغيره من السلف، وقد مر بنا أن هذا الحديث ضعيف موجود في سلسلة ضعيفة. روى أبو حاتم في الصحيح يعني ابن حبان البستي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا عرج بروحه فلقته الأرواح يسألون عن الأحياء ويقول بعضهم لبعض دعوه حتى يستريح، فيقولون له ما فعل فلان فيقول عمل عمل صلاح، فيقولون ما فعل فلان فيقول ألم يقدم عليكم، فيقولون لا، فيقولون ذهب به إلى الهاوية. ثم قال: ولما كانت أعمال الأحياء تعرض على الموتى كان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله بن رواحة. فعلى كل هذا أيضا في يعني شبهة الانقطاع فيه قوية. قال: فهذا اجتماعهم عند قدومي يسألونه فيجيبهم. وعلى كل حال في هذا القدر الذي وقفنا عليه جديدا فيه إضافة مسائل، لكن فيما يظهر أنه لم يغير في الحكم، أنه أيضا لم يغير في الحكم الذي انتهينا إليه، أننا لا نثبت سماع الموتى إلا فيما ورد فيه نص، لا نثبت سماع الأموات لما يجري عند الأحياء إلا بقدر ما ورد فيه النص. حتى لو فرضنا أن هذه الأشياء ثبتت فيكون أيضا مما ثبت فيه النص. طيب نقرأ إن شاء الله أين كنا وقفنا. تفضل. صلى الله عليه وسلم أيضا. ومما يعني يجب أن يؤمن به المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يأجر المريض، والمقصود هنا بالمريض المريض المؤمن، لأن هذا أمر للمؤمن فقط. عجبا لأمر المؤمن كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن كل أمره خير، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن المؤمن حتى إذا مرض فإن الله سبحانه وتعالى جعل المرض إما تمحيصا وكفارة للذنوب، وإما مضاعفة للأجر. الأمراض والمصائب وما ينزل بالإنسان من المكروهات إما أنها تمحصه وتصفيه وتنقيه من ذنوبه، يحط بها عنه الخطايا ويرفع بها الدرجات، وإما أنها تكون مضاعفة للأجر. وكما يذكر بعض العلماء قد يكون للرجل منزلة عند الله سبحانه وتعالى ولكن عمله لا يوصله إلى هذه المنزلة. فالله سبحانه وتعالى يبتليه بالأمراض والمصائب فيصبر فيبلغ هذه الدرجة التي كتبت له. فعجبا حقا لأمر المؤمن، عجبا حقا لأمر المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره، والذي يصبر على ما جاءه، والذي لا يتشكى بلسانه ولا يجزع بقلبه ولا يعني يستخدم جوارحه في شيء مما حرم الله عز وجل. وقد كان السلف في حالة المرض يعني يصبرون ويتحملون، حتى ذكر الإمام أحمد أن طاووس كان مريضا، أن طاووسا كان مريضا وكان يئن من شدة المرض، فجاء من يزوره وقال له أو ذكر يعني عن أحد السلف أنه كان يكره الأنين في يعني من المريض حال المرض، فما سمع أنينه بعده. فالإنسان لا يشكو من يرحم إلى من لا يرحم، ويصبر على ما جاءه من عند الله عز وجل. نعم يأخذ بالأسباب التي يعني أباحها الله له، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. الإنسان يأخذ بالأسباب، فإذا يعني نفع الله بالأسباب فالحمد لله، وإلا صبر. أيهما أفضل، هل الإنسان يتداوى أم الإنسان يصبر على المرض؟ هل يتداوى أم يصبر على المرض؟ فمن الناس من يقول يتداوى، فتداوى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال فتداوى. ومن الناس من يقول لا، يصبر على المرض ويؤجر، كالمرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إني أسرع وأتكشف، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت أصبر وادعو الله أن ألا أتكشف. فاستدل بعض أهل العلم على أن الصبر على المرض أولى من التداوي، أولى من التداوي. والذي يظهر أن في المسألة تفصيلا، إذا كان المرض يقعدك أو يقعد المريض عن أداء الواجبات، عن شهود الجماعة، وعن الأمر معروف والنهي عن المنكر، وعن السعي في يعني ما يعول أولاده وأهل بيته، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتداوى، يجب عليه أن يتداوى، لأنه سيضيع واجبات. وإذا كان التداوي يجعله يأخذ يقوم بالواجبات، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الواجبات يجب فعلها فيجب التداوي لأدائها. فالأمر الثاني أيضا، ربما يكون ترك التداوي سببا في استفحال المرض وزيادته، بما يجعل الإنسان عليلا، وهذا أيضا مخالف لحق البدن، إن لبدنك عليك حقا، ومن حق البدن والتداوي من حق البدن، والتداوي من حق البدن، إن لبدنك عليك حقا. فالذي يظهر في مثل هذا أن الإنسان يأخذ بسبب التداوي، فإن نفع فالحمد لله، وإلا فليصبر وأجره على الله عز وجل. ومن أعظم أسباب التداوي الدعاء، الدعاء من الرجل لنفسه، والدعاء من الصالحين ومن إخوانه له، يرقي الرجل نفسه ويرقيه إخوانه وأبناؤه وأهله، فإن هذا من أسباب الشفاء، فإن هذا من أسباب الشفاء. وقد يدفع الله سبحانه وتعالى بالدعاء ما لا يدفع بهذه الأدوية التي يتداوى بها الناس. قول رحمه الله والإيمان بأن الرجل، المقصود بالرجل هنا المؤمن، أي الرجل المؤمن، إذا مرض يأجره الله على مرضه، أي على صبره على المرض. ولا المرض في ذاته، المرض في ذاته ليس الأجر له، إنما الصبر على المرض. والله سبحانه وتعالى يكتب للمريض والمسافر ما كان يعمله مقيما معافى. يعني لو أن إنسانا يعتاد قيام الليل ثم مرض ما استطاع أن يقوم الليل، يكتب له أجر قيام الليل في فترة مرضه، لأنه كان يحافظ على ذلك في عافيته. لو أنه سافر وكان من شأنه أن يحافظ على قيام الليل في الإقامة وهو مقيم في الحضر، في هذه الحالة من فضل الله عليه ومن كرم الله، فإن الله سبحانه وتعالى يجري أجر عبده مقيم، يعني مريضا مسافرا، كما كان يجريه له مقيما معافى. نعم. سبحان الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد يأجره الله على القتل، أي القتل في سبيل الله، أي القتل في سبيل الله. ومن هو الشهيد؟ الشهيد الذي يتكلم عنه الإمام البربهار رحمه الله في هذا الموضع هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم قتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: الرجل يقاتل يريد المغنم، ويقاتل يريد الحمية أو الذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي كل غرض لا يراد من ورائه أن تكون كلمة الله العليا فلا يكون المرء في سبيل الله. ويشترط شرط آخر لا بد منه، يعني لا يكتفى بأن الرجل يكون قصده أن تكون كلمة الله العليا، بل يشترط شرط آخر: أن يكون قادرا على ذلك، وأن يكون هذا بفتاوى أهل العلم، وأن لا يجر على المسلمين شرا، لأن الله أذن في الجهاد لتكون كلمة الله العليا. أما إذا كان الجهاد يؤدي إلى ضعف المسلمين ووهنهم وتسلط العدو عليهم فهذا ليس جهادا، هذا ليس جهادا، ولا يكون صاحبه في سبيل الله، إنما يكون في سبيل الله من جمع هذين الأمرين: الإخلاص والاتباع، يكون مخلصا صادقا في النية التي أخرجته، وأن يكون متبعا للسنة الصحيحة في الإخراج في فيما أخرجه، أي في خروجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذنه أصحابه وهو في مكة أن يأذن لهم ليميلوا على المشركين وليقتلوهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم في هذه الحالة لو فعلوا هذا فإنهم سيجرون على أنفسهم بلاء لا قبل لهم به، فنهاهم عن ذلك وقال: لقد أمرت بالكف، أنا أمرت أن أكف يدي، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني إياكم أن تبسطوا أيديكم بالقتل، كفوا أيديكم، لأن الفئة المسلمة أو الجماعة المسلمة تمر بحالات من الضعف ومن القوة، الضعف له أحكام والقوة لها أحكام، فليس حكما واحدا في كل الحالات. فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا قصده هذا، وحقا يؤول الأمر إلى أن تكون كلمة الله العليا. أما من قاتل لتكون فتنة، كان ابن عمر يقال له: لماذا لا تأتي نقاتل، تقاتل معنا؟ قال: قد كنا نقاتل حتى لا تكون فتنة، أما أنتم الآن تقاتلون حتى تقع الفتنة، أردنا كنا نقاتل لندفع الفتنة، أما أنتم الآن تقاتلون تجلبون الفتنة. فالمسألة هي مش مسألة جهاد بس أو انطلاقة فقط، لابد انطلاقة منضبطة بالشرع. فيقول: الشهيد أي الذي قتل في سبيل الله يأجره الله على القتل. طيب، هل الشهيد مقتصر على من قتل في سبيل الله؟ الجواب لا، أثبتت الأحاديث صورا أخرى من الشهادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه يوما: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الشهيد من قتل في سبيل الله. فقال: إن الشهداء في أمتي إذن لقليل، ولكن الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والرجل يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت على ولدها، أي في حالة النفاس، تموت في حالة النفاس شهيدة. إذن هذه صور من الشهادة، في الغريق الذي يموت في الماء، وهذا كله طبعا لأهل الإيمان، الغريق، الحريق معروف الذي يحرق بالنار، والكهرباء أيضا من النار، كهرباء أيضا من النار، والمطعون الذي يموت بالطاعون، مش المطعون بجنبية، الذي يموت بسبب الطاعون، وهو نوع من أنواع الأمراض والأوبئة العامة الفتاكة، إذا دخلت في بلد أو إذا ظهر في بلد فلا تدخلوها ولا تخرج منها. والمبطون شهيد الذي يموت بسبب جريان البطن، إسهال حاد مثلا، يمشي يعني يأتي بالرجل فيضطر يعني فيجف جسمه إلى أن يموت، والرجل يموت تحت الهدم، سواء يعني انهدم عليه البيت أو كان في فيئه وسقط عليه، أو ما يجري في هذا الزمان يرمى بقذائف من فوق البيت أو يفجر البيت من الأرض أو غير ذلك، كل هذا مات تحت الهدم. والمرأة التي أتت بولد لها ثم ماتت من آلام النفاس، هذه شهيدة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أضاف صورا أخرى بقول عليه الصلاة والسلام: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد، ومن قتل دون دين فهو شهيد. الدين مأخوذ في الذي يقاتل في سبيل الله. طيب، هل يشترط أن يألع أنه لا يكون شهيدا إلا إذا قتله الكفار؟ الذي يظهر أن اشتراط أن يكون القاتل كافرا ليس شرطا. لو أن القاتل من أهل البدع والضلالة واعتدى عليك من أجل دينك، ليس لخصومة بينك وبينه في أرض أو في زراعة أو في مال أو غير ذلك، ولم يكن عندك يعني قصد أنك من أجل الدين أو غير ذلك، لا، من أجل شيء آخر حصلت خصومة، والخصومة يعني وسوس فيها الشيطان ونفخ في أذن هذا وفي أذن هذا إلى غير ذلك حتى وصل الأمر إلى القتل، هذا لا يكون شهادة. لكن من قتله أهل البدع سواء في حرب أو أخذوه في سجن وقتلوه في سجن أو حبسوه إلى أن مات صبرا جوعا أو غير ذلك، كل هذا أيضا مات دون دينه، هذا مات دون دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان على أحد كان هو أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد فقال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيد. ومعلوم أن الذين قتلوا عثمان هم ممن ينتسبون إلى أهل الإسلام، أما عمر قتله أبو لؤلؤ المجوسي الكافر، وأما عثمان فقد قتله بعض الخوارج المارقين الذين جاءوا من مصر ومن العراق واستحلوا دمه فباءوا بإثمه. ولا خلاف بين العلماء في أن الحسين ابن علي رضي الله عنه شهيد، في أنه شهيد، ومع ذلك الذين قتلوه أيضا ينتسبون إلى الإسلام. لا يشترط أن القاتل يكون كافرا. بقي أن يقال: متى يقال هل يجوز للرجل أن يقول الشهيد فلان؟ يعني إطلاق كلمة الشهيد على بعض الأشخاص الذين ماتوا حقا في سبيل الله، يعني رجل معروف بالإيمان والتقى وقاتل في سبيل الله حتى قتل، هل يجوز لنا أن نقول عنه شهيد أو لا يجوز لنا أن نقول شهيد ولكن نقول مات فلان رحمه الله؟ فللعلماء قولان في هذا. الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه لا يقال فلان شهيد، وبوب بذلك في كتاب الجهاد، قال: باب لا يقال فلان شهيد، وساق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بمن يقتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وفي بعض الروايات رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ويستدلون أيضا بما جاء عن عمر رضي الله عنه في خطبة له أنه قال: أيها الناس، ما لي أراكم تقولون قتل فلان شهيدا ومات فلان شهيدا، ولربما أوقر راحلته، ولربما أوقر راحلته، ولكن قولوا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. أي تكلموا بالعموم، لا تتكلموا بالعين ولا تعينوا فلانا بهذا. ومما استدلوا به أيضا أنه إذا قلت فلان شهيد فيلزمك أن تشهد له بأنه من أهل الجنة، لأن الشهيد مصيره إلى الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومعلوم من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يشهد لمعين، لا يشهد لمعين بأنه من أهل الجنة وإن كان صالحا إلا إذا ورد فيه نص بعينه، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا ملخص ما يمكن أن يستدل به على قول الفريق الذين منعوا من إطلاق القول بأن فلانا شهيد، أي على رجل بعينه. لكن الفريق الآخر الذين رأوا جواز ذلك قالوا: نحن لا نفهم من هذه الأحاديث التي أنتم ذكرتموها ولا من هذه الآثار التي أنتم تستدلون بها، نحن لا نفهم من هذا أنه لا يجوز لنا أن نقول أبدا، لا يجوز لنا أبدا أن نقول فلان بعين شهيد، ولكن نحن أمرنا بأن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. وظاهر الحال أن هذا الرجل رجل صالح لا نزكيه على الله، ولا نعرف أنه خرج يريد دنيا ولا يريد شيئا من الجاه أو الذكر، إنما خرج غضبا لله ولدينه فقتل، فظاهره لنا أنه قتل في سبيل الله فهو شهيد، ونحن نحكم بما بحسب الظاهر. وأما الأحاديث التي تستدلون بها فإنها تنهى عن أن يقطع بأنه شهيد. وهذا الذي أول به الحافظ ابن حجر الأحاديث الواردة في ذلك، قال: وإنما النهي يحمل إذا كان الإطلاق على سبيل القطع، إذا كان الذي أطلق هذا القول يريد القطع، أما إذا كان بحسب الظاهر فكما نحن نقول فلان رجل صالح، فلان رجل تقي، فلان عابد، فلان زاهد، فلان عالم، فلان ورع، فلان من أهل الإيمان، ألسنا نشهد لفلان بأنه مؤمن ونشهد له بأنه صالح وتقي وورع؟ ونحن عندما نشهد هذه الشهادات لا لم تكن منا على سبيل القطع، إنما كانت على سبيل الظاهر لنا، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى ينزله منازل الأبرار الكرام. فإذا كان إذا كنا سنشهد بهذه الأشياء فما المانع أن نشهد بمن قتل في سبيل الله بأنه شهيد، بأنه شهيد، ما المانع؟ وكل هذا على سبيل غلبة الظن وعلى سبيل الظاهر الذي أمرنا أو رخص لنا أن نتعامل به أو أمرنا أن نتعامل به. وأما الغيب والسرائر فلا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو نظرنا في كثير من الأدلة التي استدل بها الآخرون نجد أن المنع من الثناء كان بسبب أن الرجل الذي أثنى عليه الصحابة آل أمره في النهاية إلى خلاف ذلك. لكن نحن نتكلم على رجل رأينا خاتمته ورأينا أحواله، فلا بأس بذلك. واستدلوا أيضا باتفاق العلماء على أن قتل بدر شهداء، على أن قتل بدر شهداء. وقد يقال إن أهل بدر بالذات فيهم نص، فيهم نص وفيهم إجماع المؤمنين، إجماع أهل السنة والجماعة على فضلهم وعلى يعني حسن بلائهم. طيب قالوا لازلنا نرى العلماء، وفي كتب الرجال وفي كتب التراجم فلان ابن فلان الشهيد، فالعلماء يطلقون هذا القول بلا تردد وبلا شعور بأنهم قالوا شيئا لا يجوز لهم، وقالوا على إثر ذلك يطلق القول بأن فلانا شهيد على حسب الظاهر ولا بأس بذلك. والقول الثاني فيما يظهر لي أنه هو الراجح. لكن للأسف نحن نلاحظ في زماننا هذا تلاعبا بهذا اللفظ الكريم وبهذه الرتبة السنية، فعندما يقال فلان شهيد هذه رتبة عالية جدا، أن هذا الرجل وصل به الأمر إلى أن جاد بنفسه في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. لكن للأسف رأينا اليوم من يطلق هذه الكلمة في غير موضعها، فيموت رجل فنان وفي حياته كلها وهو في الخنا والفجور والخمور، فإذا مات قالوا شهيد الفن، وآخر شهيد البيئة، والمظاهرات التي تحدث الآن في كثير من بلاد الإسلام فلا يكاد يتردد أحد في إطلاق كلمة الشهادة على كل من مات، حتى بعضهم نصارى، حتى بعضهم من النصارى قالوا الشهيد شهادة، إيش قال؟ شهيد الوطن، هذا شهيد الوطن، هذا شهيد الفن، هذا شهيد السياسة، هذا شهيد القومية العربية والعروبة، هذا شهيد كذا، هذا شهيد كذا. فالاستعمال الواسع يعني الباطل لهذا اللفظ يكاد يفقده حلاوته ويفقده مكانته. نحن لا نعترف بشهيد إلا ما جاء النص عليه بأن هذا شهيد. طيب هنا عفوا يعني ما أعني النص بعينه، ولكن نص على فعله ووصفه، من قتل في سبيل الله، من مات غريقا، إلى غير ذلك. قد يقول قائل طيب هل هؤلاء الشهداء جميعا سواء في الرتبة وفي المعاملة وفي الأحكام؟ يعني عندنا الذي يقتل في سبيل الله شهيد، الغريق شهيد، الحريق شهيد، إلى غير ذلك، هل حكم واحد؟ فالعلماء يقولون ما لم يكن ممن قتل في سبيل الله فله فضل الشهادة ولكن ليس له حكم الشهيد. فالشهيد قد لا يغسل، قد لا يصلى عليه، أما الموتى الآخرون من الأصناف الأخرى يغسلون ويصلى عليه. وعندما أقول الشهيد قد لا يغسل وقد لا يصلى عليه لثبوت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الشهداء، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد، وصلى على الرجل كما في سنن النسائي الذي جاء وقال عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للقتال قال له يا رسول الله أريد أن أتبعك، فقال يعني أنت مسلم، عفوا، قال أريد أن أقاتل معك، فقال وقال له هل أسلم ثم أقاتل أو أقاتل ثم أسلم؟ قال له أسلم ثم قاتل، الله أعلم قد تموت، قد تقتل فتموت على الإسلام. فأسلم ومشى مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حصل القتال وجاءت غنائم للمسلمين، وقسمت الغنائم فجاء نصيب الرجل من هذه الغنائم، فقال الرجل: ما هذا؟ قالوا: هذا نصيبك من الغنائم. قال: والله ما تبعت رسول الله ولا أسلمت من أجل الغنائم، ولكني أسلمت من أجل أن أقاتل في سبيل الله، فيأتي سهم ها هنا، وأشار إلى منحره، فيقتلني أو فيقتلني فأقتل في سبيل الله، فأقتل فأكون في سبيل الله. أنا ما جئت إلا لهذا، ما أريد غنائم أنا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأمره، فقال: إن يصدق الله يصدقه، إن يصدق الله يكون صادقا في هذا الطلب يصدقه. فعند ذلك جيء به بعد ذلك والسهم حيث أشار الرجل، ما عدا موضع إصبعه، يعني ما تجاوز موضع الإصبع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ قالوا: نعم. فقام وصلى عليه وقال: اللهم إن هذا عبدك خرج في سبيلك وقاتل حتى قتل شهيدا في سبيلك وأنا شهيد على ذلك، أو وقاتل حتى قتل في سبيلك وأنا شهيد على ذلك، يعني شهادة الرسول له بأنه مات على هذه الحالة. حتى قال عبد الرحمن بن عوف: فتمنيت أني ذاك الرجل، يعني هذه تزكية عظيمة، شهادة الرسول له، ما هي شهادة يعني سياسيين ولا حزبيين ولا فنانين ولا غير ذلك من هذه الأشياء. قال: وأنا شهيد على ذلك. فأقول إن بعض يعني إن الشهيد الذي قتل في سبيل الله هو أعلى هذه الأنواع من الشهداء، وهو يعني له حكم في التعامل في الدنيا يختلف عن أحكام الآخرين. وهذا أيضا مما استدل به القائلون بإطلاق الشهادة على أفراد بأعيانهم، قالوا: لما تركنا تغسيله والصلاة عليه فقد حكمنا له بالشهادة، لأن الشهيد الذي قتل في سبيل الله هو الذي يعامل بهذه المعاملة، فلما تركنا تغسيله والصلاة عليه فقد حكمنا له بالشهادة. أقول إلى هنا إن شاء الله، تأخر بنا الوقت، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.